بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النمل في أول السورة الكريمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة النمل وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. مر في تفسير سورة البقرة أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف السلف في تفسيرها، منهم من قال هي من أسماء الله تعالى، ومنهم من قال هي يعني رموز ترمز لأسماء الله تعالى، كل حرف منها يرمز لاسم من أسمائه سبحانه. وقيل يعني هي حروف مقطعة أتي بها لتلفت نظر السامعين لينصفوا لما يأتي بعدها. وقيل هي من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وقيل هي أسماء للسور، وقيل غير ذلك. فتقدم الكلام في سورة البقرة على هذه الحروف، ثم بعدها يقول سبحانه: تلك آيات القرآن. يعني دائما نلاحظ أنه بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن الكريم، يعني أيضا مما قيل في الحروف المقطعة أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني إن هذا القرآن العظيم مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. فيتحداهم الله سبحانه وتعالى، ويأتي يعني ذكر القرآن الكريم بعد هذه الحروف في يعني أكثر السور. تلك آيات، أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين، أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه. والبشارة يعني هي الوعد بالثواب لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أطلقت البشارة فهي البشارة بالخير، أي البشارة أي الوعد بالثواب والأجر لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا تأتي البشارة مقيدة، مثلا فبشرهم بعذاب أليم، فهنا يعني التبشير قد يأتي يعني وعيدا بالعقاب، لكن يعني يكون مقيدا بهذا الكلام. لأن إذا أطلقت البشارة فهي يعني وعد المؤمنين والصالحين بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من النعم. قال: والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت. لأنه في الآية الكريمة هدى وبشرى للمؤمنين، من الذين لهم البشرى؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فإذا هؤلاء هم المستحقون لهذه البشارة. وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار. قال كما قال تعالى، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر آيات أخرى في سور أخرى وردت بهذا المعنى. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن البشارة للمتقين والنذارة للكافرين والفجار. ولهذا قالها هنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال: أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم. هذا معنى زينا لهم أعمالهم، حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم، يعني تركهم الله تعالى في الغي، يعني استدرجهم سبحانه وتعالى، كلما تمادوا في الغي والفجور والظلم والعدوان، يعني أمد الله تعالى لهم يعني في الأجل وأعطاهم من نعيم الدنيا ليتمادوا في طغيانهم. ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. إذا يعمهون يعني يتيهون في الضلال. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المعشر. يعني وهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني لا أحد يخسر سوى هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى وكذبوا بالآخرة. وقوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال قتادة: لتلقى، أي لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم، أي من عند حكيم عليم. لدن معناها عند، أي حكيم في أوامره ونواهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، فخبره هو الصدق المحض. الصدق المحض يعني الخالص الذي ليس مشوبا يعني بشيء من الكذب أو الباطل. وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ثم يقول سبحانه وتعالى: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله أي أذكر حين سار موسى بأهله. يعني هنا إذ يعني أذكر إذ لما تحتاج إلى تقدير يعني قبلها بمعنى أذكر إذ يعني وإذ معناها حين يعني حين قال موسى لأهله فمعناه أذكر ذلك الحين. فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام يعني قدر الله تعالى عليه وهو يسير بأهله أنه أضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا. طبعا تعلمون أن موسى عليه السلام عندما خطب ابنة الرجل الصالح من مدين والذي قيل يعني إنه شعيب عليه السلام وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فأتم 10 سنين يرعى الغنم في يعني مدين ثم لما أتم المدة أخذ أهله أخذ زوجته وسار في الطريق فرأى نارا قال فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تأجج وتضطرم فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق يعني لأنه إيه ضل الطريق فرأى نارا عظيمة من بعيد ودائما النار تكون علامة على وجود ناس عندها يعني النار هذه الذي يسير في الصحراء فكان من عادة يعني الناس قديما في الصحراء خاصة من كان من الكرماء وأهل الأخلاق الحسنة الكريمة فيوقدون نارا في الليل بجوار بيوتهم حتى إذا مر أحد في الطريق في الليل ويرى نارا فيذهب إلى تلك النار سيجد عندها أصحاب ذلك البيت فيطلب منهم الطعام أو يبيت عندهم ويرتاح ويعطونه الماء والطعام وكذا. فقال يعني سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق كذلك إذا ضل أحد الطريق يذهب إلى تلك النار ويسألهم كيف الطريق إلى مصر أو كيف الطريق إلى الشام أو كيف الطريق إلى فيدلونه على طريق البلد الذي يريد أن يسير إليه أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تتدفؤون به. فقال يعني سأذهب إلى النار أسألهم يعني عن الطريق أو على الأقل يعني إذا لم أجد أحدا أسأله عن الطريق أو فآتيكم بشهاب قبس يعني أشعل الشعلة من هذه النار وآتيكم بها نوقد بعض الحطب للتدفئة كانوا في الطريق البارد في الليل. وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما يعني هو الكلمة التي قال سآتيكم منها بخبر أو آتيكم منها بشهاب قبس فهو أتى بخبر لكن ليس عن الطريق الحسي ولكن أتى بخبر عن طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعظم طريق وأتى بخبر وأتى بشهاب قبس يعني أتى بنور وضياء يعني هو أراد يعني النور الحسي ولكن أعطاه الله تعالى النور المعنوي يعني نور الإيمان والهداية. قال ولهذا قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. لما وصل إلى هذه النار قال أي فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. يعني رأى نارا على وضع غريب عجيب ليس من عادة النار أن تكون كذلك. فيقول شجرة خضراء في وسط هذه الصحراء ونار عظيمة تأجج وكلما ازدادت النار يعني توهجا وإضاءة والشجرة تزداد خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. رفع رأسه فإذا النور الناشئ عن تلك النار التي في الشجرة مرتفع كأنه عمود من النور منسد إلى السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا إنما كانت نورا يتوهج. قال ابن عباس لم تكن هذه التي رآها حسبها نارا في الشجرة لكن لما وصل وجدها نورا يتوهج كأنه نار من بعيد لكنه نور. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نور رب العالمين سبحانه وتعالى. فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس قدس بورك يعني قدس تقدس قدس تقدس ماشي قدس أو تقدس. وفي نسخة وحجابه النور سبحانه وتعالى. ومن حولها أي من الملائكة أي من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. بورك من في النار ومن حولها أي من حولها من الملائكة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. قسط الميزان نعم قبل النهار قبل النهار في نعم في رواية يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. لعل هذه الرواية يعني الأشهر يعني يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث الأخرى وضحت يعني أن الأعمال ترفع في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. في صلاة الفجر ترفع يعني أعمال الليل وبعدين في صلاة العصر ترفع أعمال النهار إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح اللي يرام الفجر يعني نام يعني رزقه يعني في حديث كده يعني والقسط يأتي بمعنى الميزان وبمعنى العدل وبمعنى فالله سبحانه وتعالى يعني يخفض ميزان قوم ويرفع ميزان آخرين فيعني يعلي شأن قوم ويخفض شأن آخرين كما يشاء سبحانه وتعالى يهدي قوما ويضل قوما ويفعل ما يشاء. قال زاد المسعودي وحجابه النار هنا في نسخة وحجابه النور بدل إيه حجابه النار حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها. قال وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح المسلم من حديث عمرو بن مرة به. طبعا بورك من في النار في بعض الروايات يعني وردت في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه بورك من في النار قال رب العالمين سبحانه وتعالى بس في هنا ستكون بمعنى على، يعني مثل الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني عليها وفوقها سبحانه وتعالى. فالروايات يعني التي ورد فيها بولك من في النار قال هو الله تعالى ومن حولها الملائكة، فيكون في هنا بمعنى يعني على النار أو فوق النار. ومر بنا أن النار هنا يعني ليست نارا، ابن عباس نفسه يعني قال ليست نارا يعني بمعنى النار، وإنما هي نور يتوهج يبدو كأنه نار، فنور رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه في ذلك الموقف كلم الله سبحانه وتعالى موسى وناداه سبحانه وتعالى. قال وقوله سبحانه وتعالى وسبحان الله رب العالمين، نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات سبحانه وتعالى. وقوله نعم النبي موسى ممن حول النار ومن حولها، يعني رواية هنا قال من الملائكة، وطبعا موسى عليه السلام بورك لا شك، يعني كل الأنبياء باركهم الله سبحانه وتعالى. وهو كذلك كما تفضلتم يعني موسى عليه السلام هو ممن حول النار في ذلك الموقف، فهو مشمول بذلك، لكن التفسير المأثور هنا قال ومن حولها من الملائكة. ثم قال وقوله سبحانه وتعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، كلمه الله سبحانه وتعالى عند هذه النار بعدما سمع النداء بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، معنى نودي النداء والتكليم بصوت عالي. أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أفعاله وأقواله. وموسى عليه السلام يعني كلمه ربه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وسلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى. ثم أمره، قال الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. أمر الله موسى عليه السلام أن يلقي عصاه ليكون ذلك دليلا على أن الله تعالى هو الفاعل المختار القادر على كل شيء، أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. العصا التي في يده ألقى العصا في الأرض، فإذا بالعصا تتحول إلى حية ضخمة جدا وتتحرك بسرعة كبيرة. ولهذا قال فلما رآها تهتز كأنها جان، قال والجان ضرب من الحيات، يعني نوع من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا، نوع سريع الحركة كثير الاضطراب، الاضطراب يعني لا يثبت مكانه يكون دائما تحت. وفي الحديث نهي عن قتل جنان البيوت، جنان البيوت يعني حيات البيوت، لكن جنان البيوت تكون صغيرة الحجم، يعني حيات صغيرة الحجم التي يعني قد تكون في البيوت في الأماكن النائية. أما يعني الحية التي نشأت عن عصا موسى عليه السلام فهي يعني تشبه الجان من جهة يعني سرعة الحركة وكثرة الاضطراب، لكنها ليست صغيرة مثلها وإنما يعني كبيرة. قال فلما عاين موسى ذلك، يعني إذا التشبيه كأنها جان التشبيه يعني يكون من بعض الجوانب أو من بعض الجوانب. فهي كأنها جان أي في سرعتها لكن ليست كالجان من جهة حجمها. قال فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب أي ولم يلتفت من شدة فرق يعني خاف من منظر الحية الكبيرة ولا مدبرا يعني هرب يعني مسرعا ولم يعقب يعني لم يلتفت وراءه يعني اتجه اتجاه آخر بعيد عن اتجاه الحية لا ينظر وراءه إلى تلك الحية ولم يلتفت من شدة فرقه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ناداه ربه سبحانه وتعالى فقال سبحانه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أي لا تخف مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم قال هذا استثناء منقطع. الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل الاستثناء ليس من جنسه يعني. الاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه يعني تقول مثلا إيه قام القوم إلا زيدا زي القوم معناها الرجال وزيد هو واحد من الرجال فاستثنيت شيئا من جنسه أكلت الخبز إلا رغيفا مثلا الرغيف هو واحد من الخبز فإذا استثنيت شيئا من جنسه هذا يسمى الاستثناء المتصل. أما الاستثناء المنقطع فأن تستثني الشيء من غير جنسه فتكون إلا بمعنى لكن يعني مثلا إيه النحاة يمثلون يقولون قام القوم إلا حمارا القوم الرجال يعني كان البيت فيه مثلا 10 رجال وحمار فالرجال كلهم قاموا والحمار فقط هو الذي بقي في البيت يقول قام القوم إلا حمارا فالحمار هنا ليس من جنس المستثنى منه فيكون المعنى يعني قام القوم ولكن الحمار لم يقم فيكون بمعنى إلا. فمن هذا الباب يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس يقول هذا استثناء مقر إبليس يعني ليس من الملائكة فالملائكة سجدوا ولكن إبليس لم يسجد وإبليس يعني ليس من. فهنا يقول إني لا يخاف لدي المرسلون المرسلون لا يخافون من عند لا يخافون لدي يعني عند الله سبحانه هم يخافون من الله سبحانه وتعالى لكن لا يخافون من شيء سوى الله وهم عند الله يعني لا يخاف من حية ولا من عدو ولا من كده. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم يعني ليس المعنى إلا المرسلون الذين ظلموا حاشاهم عليهم السلام المرسلون لا يظلمون ولكن إيه لا يخاف لدي المرسلون ولكن الذين ظلموا يعني فإنهم إيه يخافون. قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم يعني ولكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فقال وفيه بشارة عظيمة للبشر يعني لا يخاف إلا الظالم وحتى الظالم هذا إذا يعني عمل حسنا بعد سوء فإن الله تعالى يغفر له ويتوب عليه يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أن من كان على شيء ثم أقلع عنه ورجع وأناب فإن الله يتوب عليه كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال والآيات في هذا كثيرة. قال وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الجيب اللي هو فتحة القميص الفتحة التي يدخل الإنسان قميص مثل هذا يعني القميص الذي يلبس يعني من الكتف للقدمين أو نحوها فالفتحة التي يدخل الإنسان منها رأسه في القميص هذه الفتحة يقال لها جيب القميص، يعني مثل هذا كده. فقال أدخل يدك في جيبك، يعني الفتحة التي تدخل منها رأسك في القميص. فمعناه أن موسى عليه السلام يعني كان يلبسه يعني قميصا أو نحوه، وله يعني جيب. فقال أدخل يدك في جيبك، يدخلها هكذا. فقال أدخل يدك في وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. قال هذه آية أخرى، يعني دليل آخر وبرهان آخر أو معجزة أخرى، ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه. والدرع أيضا بمعنى القميص، قميص يقال له درع كذلك. فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر، يعني يدخل يده في جيبه ويخرجها، فإذا هي يعني مضيئة كأنها قطعة من القمر، لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف، يعني مثل نور البرق، نور يعني قوي جدا، يعني ثم يعني كما وضح في آيات أخرى أنه إذا أراد انطفاء هذا النور يردها مرة أخرى إلى جيبه ثم يخرجها فترجع منطفئة. يعني أعطاه الله تعالى هذه المعجزة، متى ما أراد أن تضيء يده هذا النور الساطع يدخلها في جيبه ويخرجها فتخرج بيضاء كأنها يعني ضوء البرق أو ضوء القمر، ثم يدخلها مرة أخرى ويخرجها فإذا هي منطفئة يعني وعادة لحالتها البشرية العادة. وقوله تعالى من غير سوء يعني من غير مرض ولا آفة ولا ضرر، يعني يده تخرج منيرة بهذا الشكل المخالف يعني لخلقة الإنسان، لكن من غير سوء، يعني هذا ليس مرضا ولا داء أصاب يده، وإنما يعني هي معجزة عظيمة أعطاه الله إياها وبإمكانه أن يدخلها مرة أخرى فترجع إلى طبيعتها. قال فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله في تسع آيات، أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن، يعني هاتان معجزتان من ضمن تسع معجزات أعطاها الله تعالى لموسى عليه السلام، قد أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما تقدم تقرير ذلك هناك، كما تقدم تقرير ذلك هنالك. أعطاه الله تعالى تسع معجزات يعني يحاج بها فرعون وقومه. منها نعم هنالك اللي هي في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات في سورة الإسراء. حد عنده النسخة اللي معاه فيها تفسير سورة الإسراء؟ يرجع لا تجده في أواخر السورة كده، ممكن نقرأ ما هي التسعة منها، يعني أيوة ممكن نقرأ يعني ما هي التسعة فيها الطوفان والجراد. أيوة فقال يعني الإمام كثير رحمه الله في تفسير ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، آية 101 في سورة الإسراء، قال يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات، قال وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إذا الآيات التسع هي العصا واليد، العصا واليد والسنين والبحر اللي هو انفلاق البحر انشقاق البحر له، والسنين اللي هو يعني أخذهم الله تعالى سنين يعني بالجوع والجد والقحط والطوفان، أرسل على فرعون وقومه طوفانا والجراد جرادا يعني ضخم العدد يأكل يعني زروعهم ويتلف زروعهم، والقمل الحشرة المؤذية يعني بكميات كبيرة، والضفادع يجدون الضفادع في كل شيء، والدم يعني كذلك ينزف منهم الدم ويجدون الدم في الأواني ويجدون الدم في كل، فابتلاهم الله تعالى بهذه العقوبات. وفرعون قال لموسى يعني ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، قال له أصابتهم هذه البلايا والمصائب، فقال فرعون لموسى ادع ربك يعني ليكشف عنا هذه البلايا وإذا انكشفت سيؤمنون، فكشف الله تعالى عنهم الرجز إذا هم ينكسون، رجعوا للكفر والطغيان مرة أخرى. قال كما تقدم تقرير ذلك هنالك يعني في سورة الإسراء ذكر إيه تفاصيل. قال وقوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين وأرادوا معارضته بسحر، لما رأوا المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام قالوا هذا سحر مبين يعني هذا سحر بين واضح، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم يقول وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا، ظلما من أنفسهم سجية ملعون، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق. يعني إذا فرعون وقومه كانوا يعني موقنين أن موسى عليه السلام على الحق، قال واستيقنتها أنفسهم، يعني كثير من الضالين الكافرين ليست مشكلتهم أنهم يعني لا يصدقون أن الإسلام هو دين الحق وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول الخاتم وأن القرآن حق وأن الله حق سبحانه وتعالى، هم يوقنون بذلك ولكن يمنعهم إما الرغبة في الملك والسلطان يخافون على ملكهم وسلطانهم، أو الرغبة في أموال تأتيهم بسبب كفرهم ولو أسلموا انقطعت عنهم هذه الأموال، أو بسبب الحسد يعني هم لهم مكانة ومنزلة لا يريدون أن يكون المسلمون لهم هذه المكانة وهذه المنزلة فيحقدون عليهم ويحسدونهم إلى غير ذلك من الأسباب، كذلك تقليد الآباء والأجداد أنه وجد آباءه وأجداده على طريقة لا يريد أن يغير طريقة آبائه وأجداده، أو أنه تعود على شيء ولا يريد أن يغير عادته، فأسباب الكفر والطغيان كثيرة، الأسباب البعد عن الحق سواء يعني من جهة الكفر أو حتى من جهة الذنوب والمعاصي، يعني ليس كل مثلا مذنب أو عاصي هو يعني لا يعلم أن هذا الشيء ذنب أو معصية، أو يعني أحيانا يكون يعلم أنه على خطأ وموقن بذلك ومع ذلك مستمر فيه لأسباب عديدة، يعني فليس السبب الوحيد للكفر أو للفسوق أو يعني عدم اليقين أو عدم العلم، قد يكون عالما وموقنا يعني أن الإسلام هو الحق وأن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الحق، ومع ذلك يحيد عنه مثل فرعون وقومه، هنا كانوا يوقنون أن موسى عليه السلام على حق ولكن ظلما وعلوا استكبروا عن اتباع الحق. ما معنى سجية يا شيخ؟ سجية يعني طبيعة، سجية الإنسان أي طبيعته، يعني هم خلقتهم هكذا وطبيعتهم هكذا، طبيعة ملعونة فيهم يعني أنهم يعني ظلمة، تقول مثلا فلان سجيته كذا يعني الشيء الذي طبعت نفسه عليه، الأخلاق الجبلية التي طبع عليه. إذا قلنا سجايا العربية يعني. أيوة السجايا معنى الصفات والطبائع التي يعني خلق. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أينظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. قال وفحوى الخطاب يقول احذروا أيها المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى. بطريق الأولى والأحرى يعني هذا اللي هو إيه ثم مفهوم الموافقة أو يعني وجود العلة موجودة في المقيس يعني بأظهر من وجودها في المقيس عليه. يعني هنا قياس كفار قريش على فرعون وجنوده والعلة موجودة فيهم بأظهر وأوضح مما هي موجودة في فرعون وقومه. فهم أولى أن يصيبهم البلاء والعذاب بأشد مما أصاب فرعون وقومه بطريق الأولى والأحرى. فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى عليه السلام وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني موسى جاء بهذه المعجزات وكذبه فرعون فحل بفرعون وقومه هذا العذاب الشديد. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاءكم بمعجزات أقوى وأظهر ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأشرف خلق الله. قال بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له عليهم عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.